بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة أبها الحديثة للإنتاج والتوزيع بأبها بالتعاون مع تسجيلات صدى الإسلام الإسلامية بالرياض تقدم الموت وسكراته. كل نفس ذائقة الموت. الموت عالم اللذات. الموت مفرق الجماعات. الموت منقص المسرات. الموت مهلك البنين والبنات. الموت وسكراته. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ذلك ما كنت منه تحيد. لحظة أتت أتت على غفلة أتت على غفلة لم تحسب لها حسابا. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. أتاك دون استئذان أتاك دون استئذان. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الموت وسكراته. أصبحت من الدنيا راحلا ولإخواني مفارقا ولكأس المنية شاربا ولسوء عملي ملاقيا وعلى الله تعالى واردا. فلا أدري روحي تسير إلى الجنة فأهنيها أو إلى النار فأعزيها. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. الموت وسكراته. شريط للشيخ علي ياسين. الحمد لله الحمد لله الذي قصم بالموت رقاب الجبابرة وكسر به ظهور الأكاسرة وقصر به آمال القياصرة. الذين لم تزل قلوبهم عن ذكر الموت نافرة حتى جاءهم الوعد الحق فأرداهم في الحافرة. فنقلوا من القصور إلى القبور ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود ومن التنعم بالطعام والشراب إلى التمرغ في التراب ومن أنس العشرة إلى وحشة الوحدة ومن المضجع الوثير إلى المصرع الوبيل. فانظر هل وجدوا من الموت حصنا وعزا واتخذوا من دونه حجابا وسترا. وانظر هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من الخلق وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد، اعلموا إخوتي في الله أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق عبثا ولم يتركهم سدى، بل خلقهم لأمر عظيم وخطب جسيم عرض على السماوات والأرض والجبال فأبين وأشفقن منه إشفاقا ووجلا وقلن ربنا إن أمرتنا فسمعا وطاعة وإن خيرتنا فعافيتك نريد لا نبغي بها بدلا. وحمله الإنسان على ضعفه وعجزه عنه، حمله وباء به على ظلمه وجهله، فألقى أكثر الناس الحمل عن ظهورهم فصحبوا الدنيا صحبة الأنعام السائمة لا ينظرون في معرفة موجدهم وحقه عليهم ولا في المراد من إيجادهم وإخراجهم إلى هذه الدار التي هي طريق ومعبر إلى دار القرار، فلا يتفكرون في قلة مقامهم في الدنيا الفانية وسرعة انتقالهم إلى الآخرة الباقية. شملتهم الغفلة وغرتهم الأماني الباطلة والخدع الكاذبة، فخدعهم طول الأمل وران على قلوبهم سوء العمل، فهمهم في الدنيا ولذاتها والنفس وشهواتها كيف حصلت حصلوها ومن أي وجه لاحت لهم أخذوها. إذا أبدى لهم حظ الدنيا ناجديه طاروا إليه زرافات ووحدانا، وإذا عرض لهم عرض عاجل من الدنيا لم يؤثروا عليه ثوابا من الله ورضوانا. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أيها الأحبة في الله، لما كان هذا حال أكثرنا وواقع مجتمعنا بحثت عن أسباب غفلتنا وقسوة قلوبنا وتعلقنا بالدنيا، فكان من هذه الأسباب أو من أعظمها سبب عظيم نسيناه وتجاهلناه، سبب تركناه كأننا ما علمناه، أمر عظيم وخطب جسيم من هوله يرتعد الجبارون ومن غمه وهمه يرتجف المبطلون الخاسرون المعاندون. إنه الموت، الموت، وما أدراكم ما الموت؟ تلكم الحقيقة القاسية الرهيبة التي تواجه كل حي فلا يملك لها ردا ولا يستطيع لها دفعا. كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هادم اللذات ومفرق الجماعات، منغص المسرات، مبدلها آهات وعبرات، مهلك البنين والبنات والشيب والشباب والأمهات، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت كنت منه تحيد. لحظة أتت، أتت على غفلة، أتت على غفلة لم تحسب لها حسابا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ولا تستطيع لها ردا أو فرارا، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كل عدو تهابه تفر منه تبتعد عنه إلا الموت، فإنك كلما فررت عنه اقتربت منه. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. نشاهد ذا عين اليقين حقيقة، عليه مضى طفل وكهل وأشيب. لكن على الران القلوب كأننا بما قد علمناه يقينا نكذب. إذا اكتمل الأجل، إذا اكتمل الأجل وحان وقت الرحيل وانقضى وقت العمل، أتاك دون استئذان، أتاك دون استئذان. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فهل تفكرت في نفسك يا عبد الله؟ هل تفكرت في نفسك؟ فإذا نزل بساحتك ذهب رونقك وبهاؤك، وتغير منظرك ورؤياك، يمحو صورتك وجمالك، ويمنع من اتصالك واجتماعاتك، ويردك بعد النعمة والنضرة والسطوة والقدرة والنخوة والعزة إلى حالة يبادر فيها أحب الناس إليك وأرحمهم بك وأعطفهم عليك، فيقذفك في حفرة من الأرض. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. في لحظة، في لحظة كنت في نعيم، كنت في نعيم، كنت في صحة، كنت في قوة، في ضحك ولهو ولعب، وفي لحظة واحدة يصبح جسمك على الأرض ممدودا والأنفاس محدودة. آلام رهيبة وأنفاس كئيبة، آلام كقرض بالمقاريض بل هي أشد، كطعن بالسيوف بل هي أحد. أمر من العلقم طعمه وأشد من الخناجر طعنه. تعوذ من آلامه وسكراته أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. كان في موته بأبيه وأمي يضع خرقة على رأسه ويقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إن للموت لسكرات. هذا هو أشرف الخلق على الله، أكرم الخلق عند الله، أفضل من مشى على الأرض يقول هذا. هذا من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول ذلك. فكيف بي وبك وبنا أحبتي في الله؟ قال عمر الفاروق لأحد الصحابة: صف لنا الموت، صف لنا الموت. فقال: الموت كشجرة كثيرة الفروع، كثيرة الأشواك، أدخلت في جسد ابن آدم حتى أخذت كل شوكة بعرق أو عصب، ثم جذبها رجل شديد القوى فقطع منها ما قطع وأبقى منها ما أبقى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دعني أسح دموعا لا انقطاع لها، لكنت تعلم ما بي كنت تعذرني، كأني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني كأني وحوني من ينوح ومن يبكي علي وينعاني ويندبني وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أرى الطبيب اليوم ينفعني واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هون واستخرج الروح مني في تغرغرها واستخرج الروح مني في تغرغرها وصار ريقي مريرا حين غرغرني وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس وجدوا في شرى كفني. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله من آلام وأهوال، لا إله إلا الله من سكرات وكربات، لا إله إلا الله من عبرات وزفرات وآهات وونات. لما احتضر عمرو بن العاص سأله ابنه عن صفة الموت فقال: والله والله لكأن جنبي في تخت ولكأني أتنفس من سم إبرة وكأن غصن شوك يجر به قدمي إلى هامتي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا الصحابي الجليل يقول ذلك، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، من جاهد بنفسه وماله فماذا سوف يكون حالنا نحن أحبتي في الله؟ ماذا سوف يكون حالنا نحن يا من خضنا في لجج المعاصي والحرام وانغمسنا في بحور الخطايا والآثام؟ قيل لأحد السلف وهو في سكرات الموت: صف لنا الموت. قال: أشد من ضرب بالسيوف وقرض بالمقاريض. وقال آخر: أحس كأن جبال الدنيا على صدري وكأني أتنفس من خرم إبرة. وصعد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذات يوم المنبر فحمد الله وأثنى عليه وذكر الموت فقال: عباد الله، عباد الله، الموت ليس منه فوت، إن أقمتم له أخذكم وإن فررتم منه أدرككم، فالنجاء النجاء والوحى الوحى، إن وراءكم طالب حثيث، طالب حثيث، القبر، فاحذروا ضغطته وظلمته ووحشته، ألا وإن القبر حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، ألا وإنه يتكلم في كل يوم 3 مرات فيقول: أنا بيت الظلمة، أنا بيت الظلمة، أنا بيت الدود، أنا بيت الوحشة، ألا وإن وراء ذلك يوم، يوم يشيب فيه الصغير ويسكر فيه الكبير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ألا وإن وراء ذلك ما هو أشد منه، نار حرها شديد وقعرها بعيد وحليها ومقامعها من حديد وماؤها صديد وخازنها مالك ليس فيه رحمة، وخازنها مالك ليس فيه رحمة. ثم بكى وبكى المسلمون حوله، ثم قال: ألا وإن وراء ذلك جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، جعلنا الله وإياكم من المتقين وأجارنا وإياكم من العذاب الأليم. يا ساهيا، يا ساهيا، يا غافلا عما يراد له، حان الرحيل فما أعددت من زادي، تظن أنك تبقى سرمدا أبدا، هيهات أنت غدا في من غدا غادي. وضع أمامك

أنا عملك الخبير، أنا عملك الخبير، والله ما علمتك إلا كنت بطيئاً عن طاعة الله سريعاً إلى معصية الله، فجزاك الله شراً. ثم ينقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة، لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه ضربة فيضربه ضربة حتى يصير بها ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى، فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين، ثم يفتح له باب من النار، ثم يفتح له باب من النار، ويمهد من فرش النار، فيقول: رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة. حديث صحيح رواه الإمام أحمد وجمع من أهل العلم. فاتقوا الله إخوتي في الله، اتقوا الله إخوتي في الله، واستعدوا لتلك اللحظات، استعدوا لتلك اللحظات التي تحشرج فيها الصدور، وتغرغر فيها الحناجر، وتشخص فيها الأبصار. يروى أن أبا العتاهية قدم على سلطان من السلاطين في قصوره ودوره، دخل عليه مهنئا له فقال له: عش ما بدا لك سالما، عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة قصور. عش ألف عام، ألفين عام سالما من الأمراض، متنعما بالصحة والملذات والشهوات، ولكن ماذا بعدها؟ عش ما بدا لك سالما، عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة قصور. يجري عليك بما أردت مع الغدو مع البكور. فقال السلطان: ثم ماذا؟ قال: فإذا النفوس تغرغرت، فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. فبكى السلطان حتى أغمي عليه رحمه الله. فخذوها، فخذوها كلمة من الرؤوف الرحيم الناصح الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أكثروا من ذكر الموت، أكثروا من ذكر الموت، فما من أحد ألزم قلبه ذكر الموت إلا هانت عليه الدنيا وعمل لما بعدها. كان بعض الصالحين، كان بعض الصالحين ينادي بليل على سور المدينة: الرحيل، الرحيل. فلما توفي فقد صوته أمير المدينة، فسأل عنه فقيل إنه قد مات، فقال: ما زال يلهج بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الجمال، فأصابه متيقظا متشمرا ذا أهبة لم تلهه الآمال. وكان يزيد الرقاشي يقول لنفسه: ويحك يا يزيد، ويحك يا يزيد، ويحك يا يزيد، من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا يترضى عنك بعد الموت؟ ثم يقول: أيها الناس، أيها الناس، ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم؟ من الموت طالبه، والقبر بيته، والتراب فراشه، والدود أنيسه، وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر، كيف يكون حاله؟ ثم يبكي حتى يسقط مغشيا عليه رحمه الله. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يجمع العلماء فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرة، فيبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة، فليت هذا يكون حالنا اليوم، فلا حول ولا قوة إلا بالله من قلوب قاسية، ولا حول ولا قوة إلا بالله من عيون جافة ونفوس نافرة. للموت فاعمل بجد أيها الرجل، واعلم بأنك من دنياك مرتحل. إلى متى أنت في لهو وفي لعب، تمسي وتصبح في اللذات مشتغل؟ كأنني بك يا ذا الشيب في كرب، بين الأحبة قد أودى بك الأجل. لما رأوك صريعا بينهم جزعوا، وودعوك وقالوا قد مضى الرجل. فاعمل لنفسك يا مسكين في مهل، ما دام ينفعك التذكار والعمل. قال بعضهم: دخلنا على عطاء السلمي نعوده في مرضه الذي مات فيه، فقلنا: كيف ترى حالك، كيف ترى حالك؟ فقال: الموت في عنقي، والقبر بين يدي، والقيامة موقفي، وجسر جهنم طريقي، ولا أدري ما يفعل بي. ثم بكى بكاء شديدا حتى غشي عليه، فلما أفاق قال: اللهم ارحمني، اللهم ارحمني، وارحم وحشتي في القبر ومصرعي عند الموت، وارحم مقامي بين يديك يا أرحم الراحمين. وقال المزني: دخلت على الشافعي في علته التي مات فيها، فقلت: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت من الدنيا راحلا، أصبحت من الدنيا راحلا، ولإخواني مفارقا، ولكأس المنية شاربا، ولسوء عملي مناقيا، وعلى الله تعالى واردا، فلا أدري روحي تسير إلى الجنة فأهنيها، أو إلى النار فأعزيها. ثم بكى، ثم بكى وأنشد يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما. فانتبه من غفلتك أخي الحبيب، انتبه من غفلتك، واستيقظ من رقدتك، وتخيل نفسك، وتخيل نفسك أنها قد انقضت الساعات، وحل عليك ضيف الغفلات. تخيل، تخيل الموت وآلامه، تخيل الموت وآلامه وأهواله وسكراته. تفكر، تفكر في صعوبة نزع روحك من جسدك. هل توهمت حالك وأنت تعالج السكرات، وقد غشيتك الكربات، وملك الموت يجذب روحك، يجذب روحك جذبا شديدا، وهي تتفرق في الجسد؟ ولكن هيهات، هيهات، فقد حان الرحيل. فلا إله إلا الله، فلا إله إلا الله من جذبة خرجت منها الروح، قد قطعت بخروجها العروق والأعصاب، ومع ذلك آلام رهيبة، آلام رهيبة. لو قدر لك بصيحة لخرجت، ففزع من حولك، والذين حولك لا يدرون بما تعاني في تلك الأثناء،

اللهم تب على التائبين، اللهم تب على التائبين، اللهم أنزل هداية من عندك على المذنبين. اللهم يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، اللهم نشكو إليك قلوبا قاسية، اللهم نشكو إليك قسوة في قلوبنا وجفافا في أعيننا، نشكو إليك نفورا منا يا أرحم الراحمين. اللهم ألن قلوبنا بذكرك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت يا أرحم الراحمين، واجعل قبورنا من رياض الجنة. اللهم آمن يوم الفزع، آمنا يوم الفزع الأكبر يا أرحم الراحمين. اللهم سهل حسابنا ويمن كتابنا، واجعلنا على الصراط من المارين، وإلى الجنة من الداخلين، وإلى رؤية وجهك الكريم من الناظرين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أبها الحديثة، هاتف رقم 2293115، وإخوانكم في تسجيلات صدى الإسلام الإسلامية بالرياض، هاتف 4582826. وإلى اللقاء في شريط قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.